إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالحمد لله الذي بفضله ومنه وكرمه تتم الصالحات، أن وفقنا الله جل وعلا لمجلس من مجالس الذكر، نسأله جل وعلا أن يرزقنا فيه علما نافعا وبعده عملا صالحا متقبلا. إن المواضيع التي اختارها إخوانكم لهذه سلسلة الدروس أو المحاضرات في هذه الأيام أو هذه الطائفة، والمتعلقة بالحقوق وأمر الحقوق من أعظم الأمور التي ينبغي على المسلم أن يهتم بها وأن يعتني بها الاعتناء اللائق بها. لا شك ولا ريب أن أعظم الحقوق على الإطلاق هو حق الله على عباده، هو حق الله على عباده. هذا الحق الذي من أجله خلق الله تبارك وتعالى الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. وتوحيده جل في علاه هو حقه على عباده. يلي هذا الحق حق النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، حقه على أمته، وهذا لأن أساس هذا الدين هو ما تضمنته أعظم كلمة فيه، أعظم كلمة هي كلمة التوحيد، التي مبناها على أصلين عظيمين. الأصل الأول متعلق بحق الله، أشهد أن لا إله إلا الله، والحق والأصل الثاني متعلق بحق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا في شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرسول هو منة الله جل وعلا على هذه الأمة. الله تبارك وتعالى امتن علينا ببعثته فينا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. لقد من الله جل وعلا على هذه الأمة بأن بعث فيها هذا النبي الكريم خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا شك ولا ريب أن في هذا تفضيل، تفضيل لهذه الأمة. هذا التفضيل تبع لتفضيل النبي عليه الصلاة والسلام. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم اختصه الله جل وعلا بخصائص ما آتاها نبيا من أنبيائه، ولا أعطاها رسولا من رسله، فهو خير الأنبياء والمرسلين، وهو خاتمهم أجمعين. ميزه الله تبارك وتعالى بأن أنزل عليه خير كتبه هذا القرآن الذي سنستقبل بعد أيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، كما قال رب العزة والجلال. فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم منزلته عند الله جل وعلا رفيعة، ومكانته عليا، يكفيه فضلا وشرفا أن الله عز وجل أعطاه المقام المحمود وجعل الشفاعة العظمى من نصيبه. لم يؤتها لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. يشفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأولين والآخرين. لأجل هذا كان حقه على أمته عظيما. ومسألة الحق في معناه هو الأمر الذي يجب عليك إزاء من له حق عليك. من له حق عليك؟ ربك جل وعلا. الواجب عليك إزاء ربك تبارك وتعالى أن توحده ولا تشرك به شيئا، أن تطيعه فيما أمر، أن تطيعه فيما أمر، وأن تنتهي عما عنه نهى وزجر، أن تؤمن بما أنزل على أنبيائه ورسله. هذا الواجب عليك إزاء صاحب هذا الحق، وهذا الحق هو أعظم الحقوق على الإطلاق. كذلك بالنسبة لنبينا عليه الصلاة والسلام، الواجب عليك إزاء هذا النبي ما هو؟ ماذا يجب عليك أن تعتقد؟ ماذا يجب عليك أن تقول؟ ماذا يجب عليك أن تفعل؟ لأن أمر الحقوق متعلق بهذه المسائل الثلاث. من الحقوق حقوق متعلقة باعتقادك فيه، من الحقوق حقوق متعلقة بذكر لسانك له، من الحقوق حقوق متعلقة بأعمالك وأحوالك، وهي التي حصرت في مجموع الاتباع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والعبد يعلم أن الحق الذي يؤديه إلى صاحبه قد يزداد رغبة فيه إذا علم وأيقن أن الطرف الثاني قد أدى الذي عليه، لأن الحقوق متقابلة. قال: ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ ما حق النبي على أمته وما حق هذه الأمة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ نبينا صلى الله عليه وسلم قد وفى لهذه الأمة حقها، نعتقد هذا الاعتقاد الجازم، لأنه أدى الرسالة، لأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وما فارق هذه الدنيا حتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وهذا حق أمته عليه، وهذا حق أمته عليه. نبينا صلى الله عليه وسلم ما غش هذه الأمة، نبينا صلى الله عليه وسلم ما كتم عن هذه الأمة ما أمره الله جل وعلا بتبليغه، وقد شهد الله جل وعلا له بذلك، شهد له برحمته بأمته: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، هذه صفته التي مدحه بها ربه جل وعلا. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في لحظاته الأخيرة التي فارق فيها هذه الدنيا كان يذكر أمته: أمتي أمتي أمتي أمتي، حتى طمأنه الله جل وعلا أنه سيصر في أمته، أن الله جل وعلا استجاب دعاءه في هذه الأمة. فلما وفى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الواجب وأدى حق الأمة عليه، كان لزاما على هذه الأمة كذلك. وهذا من باب الإحسان، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ كما قال الله جل وعلا: لا يعقل أن يحسن هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إليك بمثل هذا كله وأنت معرض عنه، معرض عن هديه وسنته، معرض حتى عن معرفة حقه عليك. ولو سألنا الكثير من أبنائنا ما هو حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا لجهلوا ذلك، لجهلوا ذلك ولا يلامون على ذلك، إنما نلام نحن لأننا ما ربينا أبناءنا على هذه المعاني العظيمة، على هذه المعاني التي يجب عليهم أن يعلموها وأن يتعلموها، أن يعلم حق الله جل وعلا عليه، أن يعلم حق النبي صلى الله عليه وسلم عليه، أن يعلم حق الوالدين عليه، أن يعلم حق علماء هذه الأمة عليه، وهكذا قائمة الحقوق. ولكن أولها وأعظمها وأوجبها وآكدها هو حق الله جل وعلا، ثم حق نبيه عليه الصلاة والسلام. أول هذه الحقوق، أول هذه الحقوق الإيمان به والتصديق برسالته التي أرسله الله جل وعلا بها، الإيمان به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن تؤمن وتعتقد الاعتقاد الجازم أن هذا النبي الكريم قد أرسله الله جل وعلا في هذه الأمة، وأن تعتقد برسالته أنه رسول رب العالمين، هو بشر كسائر البشر، إلا أن الله جل وعلا اصطفاه لهذه الأمانة العظيمة فجعله نبي الله ورسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذا في حقيقة أمره معنى الشطر الثاني من كلمة التوحيد، أشهد أن وأشهد أن محمدا رسول الله. مقتضى هذا أن تؤمن أن هذا النبي الكريم قد أرسله الله جل وعلا لهذه الأمة، لهذه الأمة، وهو نبي كسائر الأنبياء والمرسلين، هو خاتمهم أجمعين. والله جل وعلا ما ترك أمة من الأمم إلا بعث فيها رسولا، وهذا من رحمة الله جل وعلا على عباده، رسلا مبشرين ومنذرين، يبشرون أممهم بما ينتظرهم إنهم استقاموا على أوامر ربهم تبارك وتعالى وأطاعوه، وينذرون من عصوا أمرهم، من عصوا أمره بما ينتظرهم كذلك من العذاب المقيم جزاء على صدهم عن سبيل الله تبارك وتعالى. هذه من وظائف هؤلاء، هذه من وظائف أنبياء الله جل وعلا ورسله. فأول هذا الحق أن تؤمن بأن هذا النبي الكريم هو رسول رب العالمين كما أمرك ربك تبارك وتعالى في كتابه، الذين آمنوا بالله ورسوله، بالله ورسوله، والإيمان بالله جل وعلا أن تؤمن أن الله عز وجل خالقك ورازقك، أن الله تبارك وتعالى هو المدبر للأمر كله، هو المحيي والمميت، وأن تؤمن برسوله أن تؤمن بأن الله جل وعلا اختاره واصطفاه لهذه الرسالة، هذا الإيمان الذي يتضمن اعتقادك أنه معصوم عصمه الله جل وعلا لأجل هذه الرسالة. نبينا صلى الله عليه وسلم معصوم عن كبائر الذنوب وعظائم الزلات حفظا من الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام. أن تعتقد الاعتقاد الجازم أنه بلغ رسالة ربه، أنه بلغ رسالة ربه وما غش أمته، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. من يشاقق الرسول، من يعصي أمره، من لا يعتقد فيه هذا الاعتقاد الذي أمر الله جل وعلا باعتقاده فيه فقد شاقه، فقد شاقه بمعنى أعرض عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أعرض عنه وترك طريقه إلى طريق غيره ويتبع غير سبيل المؤمنين، لأن سبيل المؤمنين يكون من وراء نبيهم الكريم عليه الصلاة والسلام. سبيل المؤمنين إمامه وقائده هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هؤلاء كما أنهم يوم القيامة لا تفتح لهم أبواب الجنة حتى يأتوا من ورائه صلى الله عليه وسلم، فكذلك في هذه الحياة ليسوا على هداية ولا على استقامة ولا على خير ولا على هدى إلا إذا كانوا من ورائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يتبعون سنته ويقتفون أثره، هذا الأثر الذي سارت عليه أو سار عليه سلف هذه الأمة الكرام البررة، وعلى رأسهم أصحابه رضي الله تعالى عنهم، ثم الذين جاءوا من بعدهم، ثم الذين جاءوا من بعدهم. هذا سبيل المؤمنين الذي لا يكون إلا من وراء النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أول الحقوق الإيمان به. ولهذا جاء في حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي في صحيح مسلم والذي يحفظه غالبكم، إن لم أقل يحفظه كلكم ولله الحمد والمنة، ألا وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله. النصيحة لرسوله أن تؤمن به وبرسالته، أن تعظمه وتجله، أن تحبه وأن تقدم محبته على محبة أي مخلوق كائنا من كان، أن تتبع سنته وأن تطيع أوامره وأن تجتنب نواهيه. هذا معنى النصيحة لرسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا لا شك من البيان لمنزلة هذا الحق بالنسبة لحق الله جل وعلا، حق الله تبارك وتعالى أولا لله ولكتابه، وكتاب الله جل وعلا هو كلامه الذي أنزله وأوحى به إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، ثم حق النبي صلى الله عليه وسلم. من حقوق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمته كذلك محبته وتعظيمه وإجلاله كما يليق بمقامه وعلو قدره ومنزلته. محبة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، لا يؤمن من لم يحب النبي عليه الصلاة والسلام. والناس في هذه المحبة يتفاوتون، وعلى قدر محبتهم لنبيهم عليه الصلاة والسلام يجدون حلاوة الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذا الأمر الأول والأصل الأول الذي به يجد المؤمن حلاوة الإيمان في قلبه، أن تقدم محبة الله على محبة أي مخلوق كائنا من كان، وأن تقدم محبة النبي عليه الصلاة والسلام على غيره من الناس، حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. حتى أن عمر كما جاء في الصحيح قال: يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي التي بين جنبي، صادق مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ما زال يا عمر، هذا عمر فاروق هذه الأمة، ما زال بمعنى أنك لم تبلغ الدرجة المطلوبة، فما إن تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات حتى شرح الله صدر الفاروق وبلغ هذه الدرجة في هذه المحبة. قال: والله إنك الآن أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي التي بين جنبي. قال: الآن يا عمر، الآن بلغت هذه المنزلة. والواجب على كل واحد منا أن ينظر في مقياس المحبة لديه، أين هي درجة محبته للنبي عليه الصلاة والسلام؟ قد يقول قائل: كيف لذلك؟ هل واحد يروح للطبيب يقول لك: شوف لي كاين واحد الجهاز يقيس المحبة، شوف لي محبة النبي صلى الله عليه وسلم وين هي درجتها؟ هل ينظر في المرآة يرى هذه المحبة؟ هذه المحبة لها أثرها، عليه، يعرف هذه المحبة من خلال آثارها في حياته، في تقديم سنته، في حقيقة اتباعه. هل يقدم على سنته سنة غيره من الخلق؟ هل يقدم على قوله قول أحد من الخلق؟ إذا كان يفعل ذلك فليعلم علم اليقين أنه على قول النبي عليه الصلاة والسلام الأول لعمر، يعني ما زال يا فلان. إذا رأيت أنك بين أمرين، بين محبة النبي، بين تقديم قول النبي عليه الصلاة والسلام وتقديم قول فلان الشيخ أو الشيخة، الزوجة أو الأولاد أو الزعيم أو القائد أو ما إلى ذلك، فما زال ما بلغت هذه الدرجة حتى تبلغ تلك الدرجة. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول قال أبو بكر وقال عمر، هذا يروى عن ابن عباس وإن كان في إسناده مقال، إلا أنه أصل في بابه لا يرد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أي أحد من الناس، ولو كان في درجة أبي بكر وفي مرتبة عمر رضي الله تعالى عنهما، اللذان تبوأ هذه المنزلة في هذه الأمة، صح ولا لا؟ منزلتهم في هذه الأمة عظيمة. أين منزلة عالم من علماء هذه الأمة بجنب منزلة أبي بكر أو عمر؟ بعيدة جدا. لكن رغم ذلك لا يقدم، وحاشا لأبي بكر أو عمر أن يخالفا هديا من هديه أو سنة من سننه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هؤلاء الذين كان حالهم أنهم يفدون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنفسهم فكيف لهم أن يخالفوا أمره أو أن يعرضوا عن سنته صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا دائما وأبدا المقياس في هذا الأصل، يعني في أصل المحبة، هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعني هم ميزان الاعتدال، لأن الأمور كلها بين إفراط وتفريط، بين غلو وجفاء. حتى في قضية المحبة، ادعى أناس المحبة وزعموا أنهم أكثر الناس محبة لرسول الله، ينادون بهذا في كل مجالسهم، ولكن في حقيقة أمرهم الميزان الذي يدل على صدق هذه المحبة هل على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم، أم خالفوا ذلك؟ الذي يدعي المحبة بزعمه ويرى أن من تمام المحبة مثلا إحياء أو الاحتفال بمولده، هذا يدعون أنه من تمام المحبة، ولهذا يردون على من يعارضهم أو يخالفهم أو يخطئهم فيما ذهبوا إليه أنه ما حقق المحبة اللازمة في حق النبي عليه الصلاة والسلام، يتهمون محبة المخالف لهم محبته للنبي عليه الصلاة والسلام. هل هذا هو ميزان المحبة؟ لو كان كذلك لكان هؤلاء أشد حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة، وهذا ما كان ولن يكون أبدا، ما كان ولن يكون أبدا، بشهادة الله جل وعلا وشهادة النبي عليه الصلاة والسلام وشهادة بعضهم لبعض، بل وشهادة أعدائهم لهم في هذا الباب. شهد الأعداء الذين نظروا إلى آثار هذه المحبة وعلموا وأيقنوا أن هؤلاء يحبون هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام محبة لا نظير لها، لا نظير له. هذا أبو مسعود الثقفي قبل إسلامه حضر صلح الحديبية، حضر صلح الحديبية ورأى من شأن الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، رأى ولاحظ رجل ذكي فطن، فتعجب من تلك المعاملة، تعجب من تلك المعاملة ومن آثار تلك المحبة، فرجع إلى قومه قال والله ما رأيت حبا كحب أصحاب محمد محمدا، ما رأيت حبا كحب أصحاب محمد محمدا. من آثار ذلك أنه إذا توضأ كادوا يتقاتلون على فضل وضوئه، أن أحدهم لا يجل أو لا يحد النظر في وجهه إجلالا له، ما يقدرش أنه يبقى ينظر في وجهه إجلالا له وتعظيما لشدة المحبة له، حتى أن بعض الصحابة يقول عن نفسه عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه: لو طلب مني أن أصف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطعت لأني ما كنت أقدر على أن أحد النظر في وجهه إجلالا له وتعظيما. وهذا نلاحظه في أنفسنا، الإنسان أيام كان صغير أو إذا وقف بين يدي من يجله تجده معه وهو غاض الطرف، ينظر إلى أسفل، فكيف بوقوف رجل بين يدي خير ولد آدم عليه الصلاة والسلام؟ لا شك أن الأمر يختلف وأنه عظيم. فالميزان إذن هو محبة أصحاب محمد محمدا. إذا كان الصحابة من محبتهم للنبي احتفلوا بمولده احتفلنا، وإذا كان الصحابة على ما كانوا عليه من شدة المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم وما فعلوا ذلك، وجب علينا أن نتوقف ولو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان خيرا لسبقونا إليه. هذا جانب الغلو الإفراط وجانب الجفاء والتفريط كذلك. أناس ما أعطوا لنبيهم صلى الله عليه وسلم حقه من المحبة، فقدموا على محبته محبة غيره من المخلوقين. هؤلاء كذلك في ضلال مبين، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. من حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمته كذلك بعد محبته وتعظيمه، بعد محبته وتعظيمه كما أمرنا الله جل وعلا بذلك، اتباع سنته والسير على هديه. وهذا أصل من الأصول العظيمة، لأنه متعلق بما سبق من الحقوق السابقة، وهذا أثر من الآثار. الإيمان به صلى الله عليه وسلم ثم محبته وتعظيمه يستلزم بعد ذلك اتباع سنته. واتباع السنة أي السير على الطريقة التي سار عليها النبي عليه الصلاة والسلام في كل شأن من شؤونه. هذا ما هو محصور في جانب العبادة فحسب، بل هو في سائر شؤون حياتنا، في عبادتنا، في معاملاتنا، في أخلاقنا وآدابنا، في دعوتنا وأمرنا ونهينا وجهادنا، في كل شأن من شؤون حياتنا ينبغي أن يكون هدي النبي عليه الصلاة والسلام وسنته هي الإمام، هي الإمام. في جانب العبادة تجدون النصوص الكثيرة الآمرة بالاتباع والناهية والمحذرة عن المخالفة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي عن أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يعرضوا عن سنته، بأن يخالفوا أوامره، هؤلاء سيفتنون، هؤلاء سيفتنون الفتنة العظيمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبشرا من اتبع سنته وسار عليها بدخول الجنة، قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. من عصى أمر النبي عليه الصلاة والسلام فقد أبى هو، لأن الطريق بين واضح، وأبى هو سلوك هذا الطريق إلى غيره. فلا يلومن إلا نفسه، فلا يلومن إلا نفسه. ومع الأسف الشديد أننا في هذا الزمان ليست القضية في ترك سنة أو ترك بعض السنن، القضية في ترك الهدي العام، الهدي العام والنهج الذي كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام. وفرق بين هذا وذاك، فرق بين هذا وذاك، أن تترك سنة وتستدرك بعد ذلك، أن تترك سنة لمرحلة ضعف فيك، أن تترك سنة لأمر من الأوامر. ولا أقصد بالسنة هنا السنة في اصطلاح الفقهاء التي هي ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، السنة بالمعنى العام، السنة بالمعنى العام التي تشمل ما هو فرض وواجب، ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في جانب العبادة قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه العبادة هو شرط قبولها وصحتها عند الله جل وعلا. العبادات لا تصح إلا بشرطين اثنين، الشرط الأول متعلق بإخلاص النية لله جل وعلا فيها، الشرط الثاني موافقة النبي صلى الله عليه وسلم فيها، يعني إصابة السنة. هذه شروط قبول العبادة، لا يقبل الله جل وعلا العبادة إلا إذا حققت هذين الشرطين. ما يجيش واحد يقول أنا أعبد الله جل وعلا ولكن عوض أن أصلي الظهر 4 أصلي 10 ركعات زيادة الخير ولا الزيادة في الخير، هذا منطق يعني. يقول ما الإنسان كلما زاد زاد في الخير وبالتالي زاد في الأجر وبالتالي وبالتالي وبالتالي. يقال له لا، الله جل وعلا بين لك على لسان نبيك عليه الصلاة والسلام، لأن 4 ركعات لا تجدها في القرآن، على لسان نبيك عليه الصلاة والسلام أن الظهر 4 لا يقبل الله جل وعلا منك ظهرا إلا بهذه الصفة، لا تزيد على ذلك ولا تنقص، لا تزيد على ذلك ولا تنقص. وهذا تمام الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. وقس على ذلك، وقس على ذلك في كل عبادة من العبادات وفي كل معاملة من المعاملات. كثير من الناس بمنهجه وبأفعاله يتهم السنة، يتهم أن السنة قاصرة، يجي مثلا في باب السلوك أو الأخلاق ليبتدع طرق في هذا الباب، قال حتى تكون لدينا الأخلاق الفاضلة نفعل كذا وكذا من أفعال البشر المخلوقين، غير هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما فارق هذه الحياة إلا بعد أن أكمل الله جل وعلا لهذه الأمة دينها وأتم عليها نعمته. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الإسلام الذي تركنا عليه نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، اتباع السنة يعصمنا من الزلل، يعصمنا من الزلل في هذه الحياة، لأن السنة عاصمة وحافظة في هذا الشأن. ولهذا كان الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول عن السنة واصفا إياها بهذا الوصف البديع أن السنة سفينة نوح عليه السلام، من ركبها نجا، من ركبها نجا ومن تأخر هلك. من ركب هذه السفينة نجا. ما هي هذه السفينة؟ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالواجب على المسلمين أن يتعلموا سنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يأخذوا هذا العلم من أصحابه من أهله، والله جل وعلا أمرنا بذلك، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وسلفوا هذه الأمة الكرام البررة أصلوا لنا الأصول التي تحفظنا في هذا الباب. ليس كل من جلس للناس يجلس له الناس، ليس كل من تزي بزي العلماء كان منهم وأخذ الناس عنه، أبدا. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. إن هذا العلم دين، تعبدنا الله جل وعلا بذلك، يعني تعبدنا بالتعلم، تعبدنا بأخذ العلم، فلا ينبغي أن نأخذه عن كل من هب ودب، نأخذه عن أهله، عن أهله الذين هم كما وصفهم الله جل وعلا أهل الذكر. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. هذا النهج القويم الذي يعصمنا من مثل هذه من مثل هذا الزلل؟ فأول شيء أن نتعلم سنته، أن نتعلم سنته وأن نعمل بها ونتمسك بها تحقيقا لوصية نبينا عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فهذا التصوير يدل الدلالة الواضحة أن السنة عاصمة، عاصمة من الزلل، عاصمة من الفتن، وخاصة إذا كانت في مثل الأزمنة التي يقل فيها العلم ويكثر فيها الجهل. هذه الأزمنة يكون التمسك فيها بالسنة آكد، ويكون حرص الناس على هذا أشد من حرصهم على لقمة عيشهم، أشد من حرصهم على لقمة عيشهم، لأن لقمة العيش مفسدتها إذا ضاعت عنك هلاك البدن، أما ذهاب الدين عنك هلاك للقلب، وهلاك القلوب أشد عند الله جل وعلا من هلاك الأبدان. هلاك القلوب الخسارة في الدنيا والآخرة. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل. من حقوق نبينا عليه الصلاة والسلام علينا، وهذا من تمام إجلاله وتعظيمه، أن نعرف حق أصحابه وحق آله الكرام، وعلى رأسهم زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبناته وقرابته عموما. وهذا لأن الله جل وعلا أمرنا بذلك، أمرنا بذلك، ونبينا صلى الله عليه وسلم أوصى هذه الأمة بآل بيته خيرا. وفي هذا الباب كذلك لا نكون كحال الغلاة أو الجفاة. الغلاة كالرافضة، الرافضة الذين غلوا في بعض آل بيته، حتى لا نخطئ في هذا الباب، لا نقول غلوا في أهل البيت، بل غلوا في بعض أهل البيت، لأن هؤلاء الأخباث أخرجوا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجاته رضي الله تعالى عنهم أجمعين، أخرجوا بذلك أحب الناس إليه. أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها زوجته الصديقة بنت الصديق، وليس هذا فحسب، بل إنهم يتهمونها بأشنع التهم، بأشنع التهم التي ربما يتنزه الإنسان أن يتهم بها مومس من المومسات أو بغية من البغيات عياذا بالله جل وعلا. يتهمون بهذا الطاهرة المطهرة التي برأها الله جل وعلا من فوق سبع سماوات، أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، وما تلك الحملة المسعورة التي شنت على أم المؤمنين عائشة إلا دليل على مكر القوم وخبثهم وفساد نواياهم. نسأل الله جل وعلا أن يكفي المسلمين شرهم. هؤلاء إذن ليسوا غلاة في أهل البيت، في بعض أهل البيت غلوا في ذلك لأنهم اعتقدوا فيهم اعتقادات لا تجوز إلا في الله جل وعلا. الشيعة الإمامية يعتقدون في الأئمة علم الغيب، ويعتقدون في الأئمة أن لهم منزلة لا يصلها ولا يقربها لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، صلى الله عز وجل عفو العافية. هذا في أئمتهم، وعلى رأس الأئمة علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو لا شك ولا ريب بريء من شرهم ومن فسادهم ومن خبثهم. وفي مقابل الرافضة الشيعة النواصب الذين عادوا ونصبوا العداء لأصحاب رسول الله أو لطائفة من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والاعتدال ما كان عليه أهل السنة والجماعة، ما كان عليه الصحابة ومن تبعهم بإحسان وتابعيهم ما يعتقدونه في آل بيت رسول الله، يعتقدون أن لهم حقا وأن تبجيلهم من تمام تبجيل النبي عليه الصلاة والسلام، وأن إكرامهم ومحبتهم من محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كيف لا؟ وطائفة منهم هم جزء من النبي عليه الصلاة والسلام، بنات النبي صلى الله عليه وسلم بضعة منه، ولهذا وجب على الأمة أن تعرف لهؤلاء حقهم، أن تعرف لهؤلاء حقهم، وحقهم من حق نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يذكر بعض أهل العلم أن من حقوق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نشر سنته، وهذا في الحق الذي يلي هذا الحق، نشر سنته والدعوة إلى هديه، هذا من حق النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الأمة، وهذا لا يكون إلا بتعلمها، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. أن نتعلم هذه السنة وأن نأخذها من مضانها، من مضانها من أفواه الرجال، من العلماء، من علماء أهل السنة، من مضانها في كتبهم التي جمعوا لنا فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاهدوا في هذا جهادا عظيما وأبلوا بلاء حسنا، نسأل الله جل وعلا أن يجازيهم خير الجزاء، وأن يوفقنا لاتباع هديهم والسير على طريقتهم، وأن يرزقنا محبة نبينا عليه الصلاة والسلام وتعظيمه ومعرفة حقه، إنه سميع مجيب. أكتفي بهذا، أي بهذه الحقوق التي ذكرتها، وإلا فإن المقام أطول من هذا وأوسع، لأن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عنها لا تسعه الجلسة أو الجلستين أو حتى الثلاث، بل حتى العشرات، ولكنها إشارات وتوجيهات، لعل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا بما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.